في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم، وهذا كله بفضل تناولناه. نعم، مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. قال: والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. نعم. قال: والمرجئة مبتدعة ضلال. نعم. والقدرية ضلال. نعم. وأن نعم. الجزئين قبلها احنا انتهينا من كل ده، بس حضرتك فرعت امبارح على مسألة الاستثناء، قلت مسألة لم نتناول مسألة أهل الكبائر والتكفير، تكلمنا عن مسألة الكفر، فقلت احنا مررنا عليها مرور الكرام، سوف نقف معها. نعم، هذا مسألة التكفير، مسألة التكفير. نعم، في الكفر. طيب، وهي مسألة متعلقة أيضا بكلام على مسألة الكبائر في مشيئة الله للخلاء. قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. نعم، في هذا الباب، على أساس أننا نقول بأن الذنوب هل يكفر بها صاحبها أم لا، وبينا مسألة النفاق ومن اجتمعت فيه خصال النفاق الأربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وأنا سنبين في هذه المسألة الكلام على الكفر الأكبر والكفر الأصغر والعلاقة بينهما، وأيضا الكلام على مسائل التكفير، لأنها مسألة من الأهمية بما كانت تتعلق بهذا الباب، لأنه قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يقع فيه، كما قال الطحاوي: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذا حصر للكفر في الاستحلال، وهذا أيضا فيه نظر، إذ الكفر أنواع. أولا هذه المسألة مسألة ما لا نكفر أحدا من أهل القبلة، الكفر أو تعريف التكفير: التكفير هو حكم شرعي يتلقى من صاحب الشريعة، التكفير هو كفر هو حكم شرعي يتلقى من صاحب الشريعة، أي هذا الحكم مآله إلى الله جل في علاه، هذا الحكم مآله إلى الله جل في علاه، يعني لا نكفر أحدا إلا من كفره الله جل في علاه وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن الوزير قال في الكفر، قال: التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، التكفير سمعي محض، يعني لا بد أن نعلم بأنه من صفات ربوبية الله جل في علاه، هي من لوازم الربوبية، فهو حق محض لله، لذلك الذي يتجرع عليه هو على شفير هلكة، لأنه حق محض لله. ومسألة في الغيوب لابد أن يكون المرء فيها على بينة من أمره قدر ما يستطيع، وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا عن طريق السمع. نعم، الكفر لغة، هذا طبعا سيأتي تفصيله في الكلام على مسألة التفصيل في هذا الباب، على أساس أننا عندنا تأصيلات ثلاثة قبل أن يدخل المرء على مستوى التكفير، ثم بعد ذلك يتكلم على مسألة تكفير الفرق بين النوع والعين، ثم موانع التكفير، لأنها مسائل من الأهمية بمكان. أقول: الكفر وتعريفه: الكفر لغة من كفر الشيء يعني غطاه، الكفر هو تغطية الشيء، ولذلك سمي الفلاح كافرا لتغطية الحب، قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته أعجب الكفار، يعني الزراع. وسمي الليل كافرا أيضا لأنه يستر الأشخاص، ويسمى المرء كافرا لأن الكفر غطى على قلبه، على هناك قفل غطى على القلب فلا يدخله الإيمان، نعوذ بالله من الكفران. وقد يأتي كل ذلك في اللغة، وقد يأتي الكفر في القرآن وله أوجه، يعني الكفر كما قال ابن جوزي وغيره، الكفر يأتي في القرآن وله معاني، كما جاء الإيمان أيضا في القرآن وله معاني. فالكفر أيضا لأنه النقيض على أساس هذا مضاد لذاك. الكفر يأتي في القرآن وله خمسة أوجه: الكفر بالتوحيد، والكفر بالنعمة، وكفر الجحود، وكفر التغطية. كل ذلك جاء أنواع متعددة في الكتاب ذكرت الكفر، ولكل واحدة منهن السياق حاكم في تفسيرها. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء كفروا بالتوحيد. قال: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفيها كفر النعمة وكفران النعمة في قول الله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا من كفر النعم، وأيضا منها كفر الجحود. قال الله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بعدما علموا، وهو في قول الله: وجحدوا بها واستخرجتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وأنا أقول بهذا في ذكر الكفر، والسياق حاكم في هذا الباب. وفيها كفر التبرؤ أيضا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض، كما قال الله جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فهنا فيها البراءة. إبراهيم عليه السلام قال الله عنه: فلما علم أنه عن أبيه عدو لله تبرأ منه. قال الله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وأيضا فيها كفر الجحود كما قلنا، وكفر التغطية. قال الله تعالى: أعجب الكفار نباته، هذا كفر التغطية. قال العلماء: والكفر اصطلاحا هو ضد الإيمان، الكفر اصطلاحا هو ضد الإيمان. وكما قلت، الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمرجئة هو مسرح الكلام هنا في هذا الباب، لأن هذه المسألة مسألة يعتريها طوائف ثلاثة: الخوارج، المرجئة، أهل السنة والجماعة الوسط العدول. الخوارج بالغلو، والمرجئة بالجفو، وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين: عين عوراء في اليمين مع الغلو في الخوارج، وعين عوراء مع المرجئة أيضا على الجفو. وأهل السنة والجماعة وسط بين غلو وبين الجفو، والكلام على الوسطية العدول الذين لا يعدلون أو لا يحيدون عما جاء تسطيرا في الكتاب وفي السنة. نعم. والكفر قيل هو إنكار متعمد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن الكفر يتنوع، لأنه الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أن هؤلاء حصلوا الكفر في إيش؟ في التكذيب فقط. لما قالوا بأن الإيمان والتصديق جعلوا الكفر هو التكذيب فقط. سنبين أنواع الكفر في هذا الباب. أما كفران النعمة أو كفر النعمة فهذا يأتي كثيرا في الكتاب بمعنى الكفران. نعم. إذن يقال الكفر اصطلاحا هو خلاف الإيمان، ضد الإيمان. والكفر كفران، كفر ذكر الكتاب الكفر وذكره على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر والكفر الأصغر يتفقان ويفترقان. في أحد يعرف ما وجه الاتفاق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وما وجه الافتراق؟ دعوا الافتراق علي. ما وجه الاتفاق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ طبعا هو لابد أن أقول، يعني إن نسيت فلا أنسى أن أقول: طب وما الدليل على أن أن أن أن الكفر ينقسم إلى الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ من وين أتينا بهذا التقسيم؟ ترى يقال هذا تقسيم بدعي، الكتاب جاء بالكفر وذكره تصريحا. كلاهما يحتاج إلى التوبة والاستغفار. بركت أستاذ السيد أبو عبد الرحمن، ما بك في اللفظ على أساس الكفر؟ ممتاز. نعم، الكفر الأصغر الاستغفار، يتفقان في الجحود. ممتاز. والتأصيل في العام أن ابن عباس قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، نعم، شرك دون شرك، على التأسيم. هنا يبقى إذن هو بيقول تصريحا كفر دون كفر، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقسم هذا التقسيم. كلام جيد. الأستاذ ما اسمه؟ يا ابن غير اسمك الله يهديك، يعني يكون يسر علينا قراءته. طريق طريق السلف ولا إيش؟ صراحة أعجبني الأسلوب. نعم، يتفقان في التسمية كفر وكفر، فإن كان هذا أكبر هذا أصغر، وصاحبهما نعم، وفي استحقاق وفي الاستحقاق في الوعيد، ويفترقان في الحكم والمال. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، يمكن أن نقول أيضا يتفقان بأن الكفر الأكبر قول وفعل واعتقاد. الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، والكفر الأصغر أيضا يكون بالقول وبالفعل وبالإرادة، الإرادات، الرياء. لأن يسير الرياء كفر أصغر، يسير الرياء كفر أصغر. طيب، ويفترقان أولا الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، قال خالدين فيها أبدا، نعم. وأما الكفر الأصغر ليس كذلك، فهو في مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة من أول وهلة. الكفر الأكبر ليس له كفارة، والكفر الأصغر له كفارة. من قال لا، من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله فجعل له كفارة، والكفر الأكبر ليس له كفارة. الكفر الأصغر، الكفر الأكبر لا ينفع معه إيمان، لا ينفع معه عمل صالح، لعموم قول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال وهو مؤمن، نعم. أما الكفر الأصغر فليس كذلك، فالصالحات تكون في الصحيفة وإن ورد فيها الكفر الأصغر، نعم. قد نقول يفترقان عند جمهور أهل العلم بأن الكفر الأكبر لا يغفر، والكفر الأصغر قد يغفر، وإن كان هذا الكلام على الشرك، من الشرك الأصغر والشرك الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر، بقول الله جل في علاه أن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم. طيب، إذا عندنا الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. الإمام الشافعي من خطر الكفر والشرك يقول ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك أو خلا الكفر خير لي، خير لي أن ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك. لما؟ لأن فيه الخلود في النيران. طيب، قلنا بأن المرجئة حصروا الكفر في إيش؟ التكذيب، في التكذيب. وأما الخوارج فالمسألة عندهم متسعة، كل معصية عندهم إيه؟ كفر. كفر، كل معصية عندهم كفر. ليس منا من لا، ليس منا من حمل السلاح عليهم، ليس منا من غشنا فليس منا، سنتاري بأمتي هما بهم كفر، كل ذلك عندهم كفر. شوف الفارق بين البون الشاسع والفرق الواسع بين الاثنين، الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين الطريقين. الطريق الوسط عدول بفضل الله لا حيدة، يسيرون على الطريق المستقيم، لذلك فآخر أمرهم إلى ربهم جل في علاه على النجاة، على النجاة. وفي الدنيا السلامة، سلامة القلب وسلامة الصدر وسلامة أيضا البدن، لأنه يكون على الإسلام. الغلط المقصود بأن الكلام على الكفر، فالكفر أنواع، الكفر أنواع. المرجئة حصلوا الكفر في التكذيب والاستحلال، وأما الخوارج فإنهم كفروا بالمعصية، فإنهم كفروا بالمعصية. وأهل السنة والجماعة قالوا الكفر أنواع، كفر تكذيب، وكفر التكذيب هذا مع الجهالة مش الجهل، لأن الجهل مانع من الكفر. قال الله تعالى ومن العقاب، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نعم. الكفر مع الجهالة، كفر التكذيب مع الجهالة. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فإذا هنا التكذيب عندهم من جهل شيئا عداه كانت جهالة، لكنهم أصول المسألة عندهم معلومة، ليس الجهل يغطيهم في هذا الباب، وإلا فإننا نقول من موانع التكفير الإيش؟ الجهل. من موانع التكفير الجهل. لذلك ابن تيمية كان يقول للجهمية، يقول لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنتم عندي جهال. وسيأتي تفصيل ذلك. والجهل هنا يقصد بها جهل إيش؟ جهل العاقبة. قال والثاني كفر الإباء، كفر الإباء والاستكبار، هذا من أعظم الكفر، لأن هذا ككفر إبليس. كفر الإباء والاستكبار هو من علم الحق أو علم الرسول وجحده واستكبر على أن يتبعه، وهذا الكفر منه كفر ابن عم، كفر عم النبي صلى الله عليه وسلم. كفر عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب كان من هذا الباب، لأنه كان يقول لا يعلو استي رأسي، يعني بعدما علم وقد أقر بأن خير أديان البرية دينا ودين من؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفر، قال لا يعلو استي رأسي، وأصله كفر إبليس. قال الله جل في علاه عنه بأنه قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفرعون الطاغية فرعون فإنه أيضا كفر، وكفر إباء واستكبار، كما وصف الله جل في علاه عندما قال فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون. كيف؟ قال قومهما لنا عبيد. قال فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وأيضا في ثمود على ما هم فيه حسبوا أنهم ملك الدنيا، فكان فيهم الأنف والكبر، وهذا الكفر والإباء والاستكبار. قال أيضا حاكيا الله عنهم في كتابي فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، فكفروا وتولوا واستغنى الله. وأيضا في قول الله تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كعب نشرب أو كعب عندما وحي بن أخطب عندما قيل له أهو هو؟ قال هو هو، نفس ما الصفات التي ذكرت في التوراة هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. سبحان الله، من طمس الله بصيرته فلن تجد له وليا مرشدا. ومن الكفر أيضا ظاهر تابع لكفر الإباء والاستكبار هو كفر الجحود والعناد، يعاند يجحد يغطي الحق. وهؤلاء أيضا لمآرب الدنيا، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هو الآن جحد بها، ويبين الله جل وعلا في كتابه أنه يعلم أنها من الله جل وعلا، عندما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي تراها وأنت تعلم يقينا أنها من عند الله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني على بصيرة، أنت بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفي القصة التي المشهورة بين المغيرة بن شعبة وبين أبي جهل وأبو جهل، طبعا الحق أن هذه القصة فيها ضعف لسنة إسلام المغيرة، لكن هو قال تعلم نعلم أنه نبي، أبو جهل يعلم يقين نعلم أنه نبي، ولكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، فلما قالوا منا نبي أن لنا أن يكون لنا نبي فجحدوا من أجل ذلك، نعوذ بالله. نعم. ومن الكفر أيضا كفر الإعراض، ومن الكفر كفر الإعراض، بأنه عندما تقول له لو تسمع لهذا الرجل قل لا أريد أن أسمع، طب أنا أقرأ عليك الآيات وانظر إن عجبك وإن رأيت راحة القلب بذلك فعليك بالإسلام، وإلا أقول ما أسمع وما أريد أن أسمع فلا تجعلني أسمع. هذا الكفر كفر إيش؟ الإعراض، مع أنه لم يسمع، أنت قلتم لابد من إقامة الحجة، إقامة الحجة بعرض الحجة عليه وإيه أبى أن يسمع، أعرض عنها كما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وإيش والغوا فيه، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقد قال الله تعالى مبينا ذلك في كتابه عندما قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والآن يبين الله جل وعلا أتاهم الإنذار ولكنهم ما أعرضهم، قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأيضا قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من ذلك أيضا كفر النفاق الخمس كده شفنا الخمس، وكفر النفاق ولا بد أن نعلم لأنه مهم جدا في هذا الباب، لأن النفاق أيضا نفاقان، نفاق عمل ونفاق اعتقاد في هذا الباب. نعم، والكفر وكفر النفاق، وكفر النفاق عظيم جدا، وهو من ابتطن الكفر وأظهر، من ابتطن الإيمان وأظهر الكفر، ولا العكس؟ العكس، العكس، من ابتطن الكفر وأظهر الإيمان. أكثر أهل المدينة كانوا كذلك، قال الله جل في علام أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن سنعذبهم مرتين. نعم، قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبين الله ذلك، يخادعون الله، هم يخادعون الله والله خادعهم، هذا كفر النفاق. وهؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هم يخدعون المسلمون من أجل الأمان والأمن في البدني وفي العرضي وفي المال. نعم، أخذوا ما أرادوا في الدنيا، لذلك خدعهم الله في الآخرة أيضا سبحانه جل في علاه، إلا في حالة واحدة إن أظهروا النفاق. لذلك قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل، هذا إذا أظهروا النفاق والزندقة. نعم، وأيضا من الكفر كفر الشك، كفر الشك والريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، هذه أيضا ستأتي في الكلام على شروط لا إله إلا الله، ثم لم يرتابوا. إذا الكفر هنا كفر الشك والريب. نعم، ومن ذلك من أنواع الكفر أيضا كفر الاستهزاء، أعوذ بالله، وهذا كفر مستقل، لابد أن تعلم هذا لنا لما نعدد هذه الأنواع حتى نبين في هذا الباب عندما نتكلم على النوع والعين أين المحطات التي نخبع عنها ونقول هذا يبحث فيها على النوع والعين وهذا لا يبحث فيها على النوع والعين. من ذلك مسألة الاستهزاء، مسألة الأدب مع الله جل وعلا، مسألة الاستهزاء لا يبحث فيها على النوع والعين، مسألة الاستهزاء لا يبحث فيها على النوع والعين، ولا مسألة من الأهمية بمكان. كفر الاستهزاء، قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هنا المسألة دائرة على الكفر بأنواعه، وأن الكفر لا يقف عند محطة واحدة، بيان أنواع الكفر. تبقى المسألة في قول المصنف ولا نكفر أحدا من أهل، لا نكفر أحدا من أهل الملة بذنب، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. نعم، ولا نكفر، ولكن صرائرهم إلى الله عز وجل. طيب، نقول هنا مسألة قضية التكفير، لا نكفر أحد، مسألة قضية التكفير مسألة عظيمة جدا، ومسألة شائكة جدا، ومسألة خطرة جدا جدا جدا، وخطورتها كما قلنا بأن النبي حذر منها أيام تحذير، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ففي رواية قال إن كان كذلك وإلا حارت عليه، وإلا حارت عليه. وتعلمون التشديد الذي حدث من النبي لأسامة عندما قتل الرجل على التأويل كما سيأتي. أقول في هذه المسألة لنا تفصيلات ثلاثة، ونقف بعد ذلك عند محطة مهمة، وهي أن كل حكم لابد أن تتوفر له الشروط تنتفي عنه الموانع، وهذا الذي نفصله حتى نبين التفريق بين النوع وبين العين. أقول هناك تفصيلات لابد من الوقوف عليها، قد أسسناها أمس، منها أولا التكفير حق محض لله جل وعلا، مسألة التكفير من لوازم الربوبية، فهنا لما نقول بذلك؟ حتى لا يتجرأ جريء جاهل على مثل هذه ويتقدم بين يدي الله ورسوله، فهي حق محض لله جل في علاه. المسألة بأنها حق محض لله جل في علاه، نكفر من كفره الله جل في علاه ورسوله. وهذا الذي يأتيك من قول يعني هؤلاء، طبعا من تمسك بالقاعدة، هؤلاء أهل الخوارج هم يقولون من لم يكفر كافر فهو كافر. نعم صحيح، حق نريد به بطل، أخذوها زريعة وسلما على أنه لما إذا كفروا أحدا فإن لم تكفروا فأنت فهو كافر، فهو كافر. ونحن نقول بأنه المعنى نقول اسمك العرس المنقش. نعم، يعني نقول له نعم نحن معك وهذا حق أريد به بطل. من لم يكفر من كفره الله ورسوله فهو كافر، ولأن التكفير حق لمن؟ لله. حق لله جل وعلا محض، لأنه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. رأيت لما دخل الأعرابي أراد أن يبول، فقال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحجرت واسعا. طيب هنا نقول بأنه حق محض لله جل في علاه لتراه. قصة بني إسرائيل أوضح الأدلة على ذلك. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مر على أخيه من بني إسرائيل على معصية، فقال له يعني أقفل ارجع، وهو يقول خليني وربي ثلاث مرات، ففي الثالثة قال والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهم الله جل في علاه. شوف انظرونا الآن لتعلم أنها حق محض الله جل في علاه. طبعا لا يغفر الله لك أبدا معناه أنه إيش؟ خلده في النار، ولا يخلص في النار إلا الكافر، كفره. شو انظر جمعهم الله جل في علاه، فماذا قال له؟ إن شاء الله. نعم، هو حق لله حق. فماذا قال له؟ قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. تألى على الله جل في علاه. من هذا الذي يتقدم بين يدي الله جل في علاه؟ فهذا حق محض لله جل في علاه. ومن ذلك أيضا أننا نقول لابد من دليل أوضح من شمس النهار حتى لا يقع الإنسان في المحظور. من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. لكن حتى لا أدلس عليكم أنا المفروض أتركها من غير ما أوضحها، لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، من كان عالما مجتهدا واجتهد في تكفير أحد، فإن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر دون اجتهاد فوقعت عليه أو حارت عليه. من كان مجتهدا وعنده الآلة في الاجتهاد فهذه مسألة تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك عندما اشتد على أسامة رضي الله عنه وأرضاه. أسامة لما بعثوا للحرقة وأنهم يعني قد جعل الله النصر على أيديهم وفر الكافرون من بين أيديهم، أدرك أسامة بن زيد رضي الله عنه أدرك رجلا فارا هو أنصاري، فلما يعني اقترب من قتله قام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطق بالشهادتين فكف عنه الأنصاري خاف لأنه سمعه يقول لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. نعم، فكف عنه فقام أسامة فقتله متأولا، فذهب للنبي فما حدث. تعلمون أن النبي شدد على أسامة شدة عظيمة حتى أسامة يعني كان تمنى أنه ما يكون أسلم في إلا في هذا اليوم. قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثم قال يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة عند الله؟ ألفت الانتباه إلى فهم مغلوط عند بعض الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمقداد، والمقداد يقول له أرأيت رجلا كان كافرا وقطع يدي ثم لاذى بشجرة فأفأقتله؟ قال لا، فإن قتلته كنت بمنزلتي قبل أن يقول هذه الكلمة ومنزلتك قبل أن تقتله. ما معنى ذلك؟ فهمها بعضهم يعني أنت كنت بمنزلتي إيش قبل أن يقول هذه الكلمة يعني كافر، ومنزلك يعني مع منزلة الإيمان. هذا خطأ مبين لا يصح، لأنه على اجتهاد. المعنى هنا أنت بمنزلتي غير معصوم الدم بقتلك إياه، لا يحل دم المسلم إلا إحدى بإحدى ثلاث، النفس بالنفس. هو بمنزلتك يعني بمنزلك بمنزلتك معصوم الدم وعصم دمه بالتلفظ بالشهادتين. ولذلك خالد قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه منافق. قال أليس يصلي؟ قال وكم من مصل يقول ما لا يفعل؟ فقال النبي هؤلاء الذين منعت من قتلهم، أو قال هؤلاء ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. تتبع النوايا هذا من فعل أهل البدع، واعتبار لازم القول بأنه قول هذا من قول المعتزلة. التدخل والنظر في النوايا هذا من كلام أهل البدع. في هذا الباب لابد أن نفرق للشعرة الفارقة في مسائل الإيمان والكفر. نسأل الله جل وعلا أن يثبت أن يجعل الحق على ألسنتنا وفي قلوبنا ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم. ولذلك لما قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال ما قالها إلا متعوزا، فندم أسامة ندما شديدا عندما قال له ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة. إذن الأصل الأول أن التكفير حق محض لله جل في علاه، ولذلك لا يصح للإنسان أن يكفر إلا من كفره الله وكفره رسوله. والمعنى أن يجد دليلا جليا أوضح من شمس النهار حتى يكفره. كلما ورد من أسباب الكفر أنها جاءت يقول لعل المانع وجد، ويستعلى ينظر هل انتفت الموانع أم لا. لذلك الإمام مالك كان يقول إنه إن رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان حملته على الواحدة الإيمان إحسانا بالظن بالمسلم. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام الأمر الثاني، هو الكلام على أن نقول في التأصيل الثاني الذي سينفعنا في هذا الباب بفضل الله جل في علاه قد تتوفر الكفريات. ترى المكلف أتى بقول كفر وبفعل كفر، فلنا أن نقول هذا كفر، لن نخالف. وكيف نخالف؟ لنا أن نقول بهذا لأن هذا كفر، فنقول نعم هو كفر، لكن لابد أن نؤصل أصلا ما هو. قد يقول المكلف قول الكفر وقد يأتي بفعل الكفر، توفرت الشروط لكن لم تنتفي الموانع حتى يكون الحكم إلا في مواطن لا ينظر فيها بين نوع وبين عين، ما هم دي بالضرورة كما سيأتي. فيبقى التفريق بين النوع والعين، هذا تأصيل أهل السنة والجماعة، التفريق بين النوع وبين العين. والتفريق بين النوع وبين العين كثير، له أدلة كثيرة في هذا الباب، وهو التفريق بين النوع وبين العين، كما ضربنا مثلا له أمس برواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر. ولما جيء بعياض وقال خالد لعنة الله عليك، طب هو الآن لعن في الخمر عشر إذن هو ملعون. قال لا تلعن، قال لا تلعنه، وقال والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، قال والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وأنت عندك أيضا كما سأتي مسألة الأعذار، الرجل من بني إسرائيل الذي عاش في الأرض فسادا فقال لأولاده وجمعهم كيف كنت لكم أنا، نعم الأب أنت، قال فإن أنا مت فاسحقوني وذروني، قال وذروني في البر وفي البحر، فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فلما كان مثلا بين يدي الله جل في علاه قال ما حملك على هذا؟ قال إيش؟ خشيتك. قال ادخل الجنة، مع أنه ضل في باب كفر أو الآن، لأنه قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، ضل في باب القدرة. وهذا سنبين مسألة الجهر، هذا الجهل مانع ولا مش مانع. الغرض المقصود بأننا نقول التفريق بين النوع والعين، التفريق بين النوع والعين، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. الإمام أحمد قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. طيب وإيش اللي حدث؟ اللي حدث إن المأمون قال القرآن مخلوق، بل وحمل الناس على هذه البدعة الشنيعة وهي كفر أو الآن، وهو لم يسقطها عليه. التفريق بين القول وبين القائل، وبين الفعل وبين الفعل. قد يأتي بقول الكفر، قد يأتي بفعل الكفر، وهناك موانع تمنع انطباق الحكم عليه، لأن انطباق الحكم له جانبان. الجانب الأول توفر الشروط، الجانب الثاني انتفاء الموانع. هنا نأتي للمسألة الثالثة المهمة جدا، ألا وهي بأنه نقول موجب الكفر حكم الكفر كيف ينطبق على العين؟ نقول ينطبق حكم الكفر على العين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هنا نقف عند المسألة الأخيرة التي نتناولها غدا إن شاء الله، حتى لأنها طويلة، وهي ما هي موانع الكفر؟ ما دمت قلت أنه الوصف لا ينطبق إلا بتوفر شروط، طب أتى بالكفريات، تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، لما لا نقول هو كافر عينا؟ قلنا نعم، بعد ما أتى بكلمة الكفر هناك مانع، منع من انطباق الوصف عليه، من انطباق الحكم عليه. فما هي موانع الكفر؟ هذا الذي نأتي به غدا إن شاء الله، والكلام على الجهل والإكراه والتأويل، هذه الموانع، لأن فيها نزاع، فيها نزاع كبير، وأنا لن أدخل في النزاع طويلا، بيّنت ذلك في حلقات ثلاثة ممكن الإخوة ترجع إليها في النت، لكن سأتي أصولا كما قلت، لأننا بصدد في هذه الدورة التأسيس والتأصيل للمبتدي والتذكير للمنتهي مع بعض، يعني إتقان للمتوسط في هذا الباب. فيبقى يبقى لنا الكلام على موانع التكفير، ثم نضرب أمثلة على ذلك حتى نرى التطبيق الصحيح في هذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فما كان من صواب من الله، وما كان من خطأ فمني ومن تقصيري ومن نفسي، وأستغفر الله عليه. تبقى لنا حق الأسئلة، لأن يوم الجمعة صارة ما كان إلا للأسئلة، لكن لولا أن المسألة عزيزة وهي مهمة ما يعني هجمنا عليها وتكلمنا فيها. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك وأن يغفر لنا ولكم جميعا.